أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر